بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا درسنا السابع في التعليق على فصول من الطب النبوي من كتاب زاد المعاد لابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى. وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح والرعاف. وقبل ذلك عفوا وصلنا إلى قوله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في داء الاستسقاء وعلاجه. الاستسقاء أيها الإخوة وأيتها الأخوات هو مرض أسايت، بالإنجليزية وبالفرنسية يقال أسيت. فهذا المرض هو مرض فيه نوع انتفاخ في البطن يأتي عن طريق سوائل تأتي وتتجمع هناك، إشكاله يأتي من جهة الكبد. وهذا المرض هو الذي جاء في الصحيحين، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: قدم رهط من عرينة وعكل على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة. سيفسرها ابن القيم بعد ما معنى اجتووا المدينة. وحاصل كلامهم أن مناخ المدينة لم يلائمهم، فما تحملت أجسامهم ذلك المناخ فوقع لهم ما وقع من انتفاخ بطن. قال: فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها. ففعلوا، فلما صحوا عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم واستاقوا الإبل وحاربوا الله ورسوله، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. سمل أعينهم أي كحلها بالمسامير الحامية، وهكذا هم فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وألقاهم في الحرة، عفوا، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا. وفي لفظ آخر قال: فألقوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا على تلك الحالة الخبيثة، وذلك جزاء وفاقا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل معهم معروفا عظيما وأعطاهم ما أعطاهم، فلما برئوا كافأوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الشنيع، فكان عقابهم من جنس ما قاموا به تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الحديث هو أصل في الحرابة، والحرابة فيها هذا الحديث، حديث أنس في الصحيحين، وآية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، إلى آخر الآية. قال ابن القيم رحمه الله: قال: والدليل على أن هذا المرض مرض كما قلت لكم أسايت، يعني الاستسقاء. قال: والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث، أنهم قالوا: إن اجتوينا المدينة فعظمت بطوننا وارتهشت أعضاؤنا، أي اضطربت أعضاؤنا. ثم ذكر تمام الحديث. قال ابن القيم: قال: والجوى داء من أدواء الجوف، والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي، فهو مرض تأتي سوائل وتتجمع إما في أماكن معينة من البدن أو تتجمع خاصة جهة البطن وتنتفخ منها والعياذ بالله البطون. قال: وأقسامه ثلاثة: لحمي وهو أصعبها، وزقي، وطبلي. وهذه تفاصيل الله أعلم بها، لكن قال بعدها ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وصف لهم هنا؟ وصف لهم ألبان الإبل وأبوالها، أي وصف لهم هذين الأمرين. قال ابن القيم: قال: ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، أي أنها تخرج مادة سائلة تجمعت، قال: وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها. ثم قال: فإن في لبن اللقاح الإبل جلاء جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد حتى تخرج تلك المادة. قال: إذ كان أكثر رعيها الشيح والقيصوم، وهو نوع من نبات قريب يعني من الشيح، والأقحوان والإذخر، وهو نبات أيضا طيب الرائحة، وغير ذلك من الأمور النافعة. إذن لحم الإبل وكذلك ألبانها وأبوالها هي تابعة لما تأكل الإبل، فبما أن الإبل كانت عند العرب ترعى في هذه النباتات المفيدة، فكان لزاما أن توجد مكونات تلك النباتات في بول الإبل وفي ألبانها، ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوها. وقد قال أهل العلم أن البول لا يشرب على حدة، إنما يشرب هذا البول إذا يخلط باللبن، أي نأخذ شيئا من لبن الناقة ونخلطه بالبول، واضح، حتى ربما لا تعافه الأنفس، وإلا فهو طاهر كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى، لأن القاعدة الفقهية أن ما يؤكل لحمه، بل هو ضابط فقهي، أن ما يؤكل لحمه طاهر بوله وروثه، وأما ما لا يؤكل لحمه فلا بوله طاهر ولا روثه طاهر. وها هنا الإبل جائز أكله بالإجماع، وعليه فإنها ما فيه من الأجزاء طاهر. قال ابن القيم: قال: وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة. وهذا من دقة الوصف، فإنك إذا جئت إلى الموسوعة الطبية أو إذا جئت إلى موسوعة ويكيبيديا مثلا وتبحث عن مرض الاستسقاء سايت بالإنجليزية، ستجد أن هذا المرض إنما هو يأتي من جهة السيروز، يعني تليث وفساد في الكبد. فتعبير ابن القيم هنا هو في غاية الدقة. ثم ذكر ابن القيم كلاما للرازي الطبيب في بيان فائدة لبن اللقاح أي الإبل، وأنه يشفي من أوجاع الكبد وفساد المزاج، وإذا صلحت الكبد هنا فإنه بذلك يبرأ ويشفى المريض الذي أصيب بهذا المرض، وهو مرض الاستسقاء. ثم ذكر أيضا كلاما ابن سينا صاحب القانون، ومما فيه قال: وأنفع الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب، أي أن العرب عندهم أحسن أنواع الإبل والنوق، وسيما كما قلت لكم إذا كانت ترعى هذه الأمور النافعة. وهذا للفائدة قاعدة تنطبق أيضا على لحم الخروف ولحم البقر وغير ذلك، فإن الطعام الذي يؤتاه الحيوان فإنه سيظهر لا شك، إما أن يظهر على طراوة اللحم وحسنه من جهة مركباته الغذائية، أو يظهر على فساده، فإن بحسب ما ترعى الأغنام والأبقار والدواجن من جهة الإجمال سيكون ذلك ظاهرا في لحمها وفي لبنها وفي بولها. ولهذا من يذكر منكم ما وقع في أوروبا سنة 96 ميلادي ثم تكررت في سنة 2000، وهو مرض جنون البقر. جنون البقر داؤه من وين؟ ليس من البقر، إنما الذي جن هو الإنسان الذي أعطى البقرة لحوما، فإنهم كانوا يعطون البقرة خاصة في بريطانيا، كانوا يعطون البقرة مواد متكونة من حيوانات قد رحيت، وهذه الحيوانات كانت تحمل نوع أمراض، فلما أعطيت هذه المواد التي هي أصلها من حيوان مريض أثرت على الحيوان الآخر فصار أمرض من الحيوان الأول. والإشكال أن الإنسان إذا أكل من جوف هذا الحيوان ومن بعض الأجزاء من لحمه خاصة من مخ العظم تأثر بمرض هو ما يسمى بمرض كروزفيلد جاكوب، وهو مرض جنون البقر إذا انتقل على الإنسان فيحدث له مرضا هو متعلق بالأعصاب، وللأسف نهايته هي الهلاك والعياذ بالله. ولهذا منعت أوروبا من سنة أواخر التسعينات ومنعت منعا باتا أن يعطى الحيوانات الحيوانات العشبية أو العاشبة عفوا أن تأكل شيئا من أمر اللحوم. والحالة الوحيدة التي تستثنيها أوروبا هي الأسماك، فإنهم جوزوا أن يعطى للأسماك شيء من الدقيق المصنوع من أسماك أخرى، وتفصيل هذا يعني يبسط في غير هذا الموطن. نعود إلى موضوعنا وهو موضوع داء الاستسقاء، فيكون عندنا نستفيد أن داء الاستسقاء راجع إلى الكبد، وأن هذا الوصف النبوي الذي جاء في الصحيحين هو وصف إلهي لا يخطئ بإذن الله تعالى. فمن أصيب بهذا المرض فليحرص على شرب بول الإبل وألبانها، ويحرص أن تكون تلك الإبل ممن ترعى في الحشيش وما يتعلق بالحشيش النافع الذي ينبت في الجبال كالشيح والإذخر وغير ذلك من الأمور النافعة. ثم ذكر ابن القيم أمورا من تستنبط من هذه القصة، قال: وفي القصة دليل على التداوي والتطبب، وهذا أمر واضح وظاهر وقد مرت الأدلة عليه. قال: وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، لو كانت نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأفواه، وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما لا يخفى عليكم وعليه، فإن بول الإبل طاهر ولا إشكال في ذلك، بل هو طاهر ونافع بإذن الله تعالى. أيضا مما يستفاد من هذه القصة مقاتلة الجاني بمثل ما فعل، فإنهم قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم فقتلهم، وهم سمروا أعينه أو عينيه فسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم جزاء وفاقا، يقال سمروا ويقال سملوا على أحد الروايات، المقصود بها وضع المسامير الحامية على أعينهم والعياذ بالله. قال: وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد، فإنهم اجتمعوا، هؤلاء العرانيون اجتمعوا على واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم بهذا الواحد جميعا، فدل على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تقتل بالواحد. طيب، قال ابن القيم أيضا فيه على أن المحارب إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله في مقام واحد وقتل. وأيضا مما يستفاد من هذا الحديث على أن قتل الغيلة الغدر يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، فإن قتل الغيلة كهذا الرجل غدروا به وقتلوه، فإن هذا لو عفى أولياء الميت فإنه لا يقبل ذلك، لأن هذا فيه نوع حد، والحدود لا شفاعة فيها بخلاف القصاص. وبسط هذا في الحقيقة إنما هو في كتب الفروع والفقه. المهم أن هذه القصة عظيمة، وقد ذكرها ابن مفلح وقد ذكرها عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، فمن كان منكم عنده عمدة الأحكام فليرجع إلى هذه القصة لما تكلم على الحدود ويجد فوائد أهل العلم حولها. الباب الذي بعده أو الفصل الذي بعده هو فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح والرعاف. قال: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح كما لا يخفى عليكم يوم أحد، وجرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته أي أسنانه وهشمت البيضة على رأسه، فإن المغفر والذي كان يغطي رأس النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه، ومن المعلوم أن الذي نزع عنه ذلك هو أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة حتى كسرت سنه فصار أجمل مما كان رضي الله عنه وأرضاه، وقد أبلى الصحابة في تلك المعركة العظيمة بلاء حسنا، لعل الله تعالى ييسر بسطه في غير هذا المقام. قال: وكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم أي عن أبيها، وكان علي بن أبي طالب زوجها يسكب عليها بالمجن أي يسكب عليها الماء، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، والحديث في الصحيحين. قال ابن القيم يعني هنا وضعت ماذا؟ وضعت هذا الحصير الذي هي أحرقته، وهذا الحصير معمول من البرد، وهذا البرد هي نبتة تنبت على ضفاف نهر النيل مثلا، يكثر كثيرا هذا في مصر على ضفاف النيل، نوع من القصب كان يستعمله الفراعنة قديما، هذا يجففونه ويصنعون منه أوراق البرد ويصنعون منه أيضا الحصير، الحصير المعروف الذي تجده في المساجد وفي البيوت وغير ذلك. فهذا الحصير المعمول من البرد هي أحرقته ووضعته على الجرح فاستمسك الدم. قال ابن القيم قال وهذا له فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا. قال أيضا قال وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه، أي أن هذا النوع من الرماد إذا وضع في أنف الرجل الذي عنده الرعاف فإنه يحبس، وإذا زيد عليه خل فإنه كان أدعى في قطع الرعاف والدم. ثم ذكر عن صاحب القانون وهو ابن سينا أن البرد ينفع من النزف ويمنعه ويذر على الجراحات الطرية، واضح، فإن هذا يحرق ويوضع على الجرح الطري حتى يحبس، وهذا مجرب يعني من جرب هذا، بل عندنا الناس أحيانا يفعلون الشيء ربما يكون له نفس التأثير والله أعلم بمخلفاته بعد. فعندنا قديما في تونس يضعون إذا كان جرح قوي يضعون عليه القهوة، فإن القهوة لها هذا المفعول، لكن نحن نقول أنه ليش القهوة علينا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قطعا مفيد بإذن الله تعالى، القهوة ربما يكون لها أثر آخر، وإن نفعت فعندنا ما هو خير منها وبلا كلفة. قال ابن القيم بعد رحمه الله تعالى قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي، وهذا الفصل هو والله أعلم ساقه ابن القيم من باب الإجمال قبل التفصيل والبيان، فإن ابن القيم عقد كلاما مر معنا عن العسل وسيتكلم أيضا عن العسل، والحجامة سيأتي تفصيلها والكي سيشير إليه، وعليه فهاهنا ذكرها إجمالا تبعا للحديث ثم سيفصلها، وخاصة مما سيطيل التفصيل فيه عليه رحمة الله هو ما يتعلق بباب الحجامة، ولعلها تأخذ منا أكثر من مجلس. قال ابن القيم رحمه الله قال في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا الحديث فيه أمور عظيمة، وهي ثلاثة أدواء، ثلاثة أدوية، عفوا نعم ثلاثة أدوية إلى ثلاثة أدواء أو إلى أقسام كبيرة من الأدواء والأمراض. الأدواء جمع داء وهو المرض، فذكر هنا العسل، وذكر هنا الحجامة شرطة محجم، وذكر الكي بالنار، ونهى الأمة عن الكي، وآخر دواء هو الكي، وفي لفظ: وما أحب أن أكتوي. ذكر المازري أبو عبد الله المالكي في كتابه المعلم بفوائد مسلم قال أن الأمراض إما الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، قال فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم وهو بالحجامة، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية وهي الصفراوية والبلغمية والسوداوية قال فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها، وكأنه نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد، وسيأتي معنا بإذن الله الفرق بين الحجامة والفصد وأيهما يصلح على حسب أحوال الناس والأمكنة والأزمنة. ثم ذكر رحمه الله قال: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه، والكلام هذا للمازري رحمه الله. فالكي آخر شيء، لأن الكي فيه ألم شديد، فلا يمكن أن تأتي بهذه المفسدة لدفع مفسدة هي أقل منها، فلا تأتي بمفسدة كبيرة لدفع مفسدة أقل، لا، بل تأتي بمفسدة أقل لدفع مفسدة أكبر، وتأتي بمصلحة أقل وتترك مصلحة أقل لجلب مصلحة أعظم، وليس العكس. فإن الدين مبني على جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. ومن المعلوم أن المصالح إذا تزاحمت يرتكب إذا المصالح إذا تزاحمت لابد من تحصيل أعلاها، والمفاسد إذا تزاحمت فإنه يرتكب أدناها. فإذا استوت المصالح والمفاسد على حد سواء تدرأ المفاسد قبل جلب المصالح. وهذا هو تفصيل هذه المسألة، وهي مسألة الكي. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مزيد تفصيل وبيان لهذا، ومما جاء في كلامه رحمه الله قال أن كلام النبوة هنا فيه أصل في معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل. قال: فإن كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج. ثم ذكر أمورا أخرى، وذكر أيضا كلاما على الكي، وأنه لا يصار إليه إلا عند الضرورة. ثم قال في آخر الكلام قال: فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساجدة من قوله: إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعليه فاجتمع عندنا بهذا الحديث وما سبق من الحديث أصول عظيمة في علاج الكثير من الأمراض. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: فصل في الحجامة. قال: وأما الحجامة ففي سنن ابن ماجة، وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ثم ذكر نصوصا أخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: خير ما تداويتم به الحجامة. وذكر أيضا أمورا أخرى وأحاديث أخرى لا نذكرها لضيق المقام. ثم قال: فصل في منافع الحجامة. إذن بعد أن ذكر ابن القيم أصلها من جهة التشريع سيبدأ هنا بذكر فوائدها، فقال رحمه الله قال: وأما منافع الحجامة فإنها تنقي أو تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. الفصد يا إخوة هو أخذ الدم من العرق، أما الحجامة فهي من نواحي الجلد. فالحجامة ظاهرية، الحجامة يثقب الجلد كثيرا ثم يسحب الدم من الجلد، بخلاف الفصد فإنه يضرب في العرق مباشرة. أيهما أنفع؟ هذا السؤال لا يمكن أن يجاب عنه بإطلاق، إنما يقال بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص. فالصغير ليس كالكبير، والبلد الحار ليس كالبلد البارد، واضح؟ فعليه تختلف الأمراض والأحوال، فكل بحسبه، وهذا يرجع فيه إلى أهل الطب والخبرة. والآن الحجامة أصبح فيها شهادات ودبلومات تدرس خاصة بهذا الأمر، وهو ما يسمى بالطب البديل. فبعضهم يتخصص في الوخز بالإبر، وبعضهم بالطب الصيني وغير ذلك. وهذا الطب إذا كان مبنيا على التجربة وليس فيه شعوذة فهذا لا بأس به. أما التنويمات المغناطيسية وما يسمى بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، فهذا بلاء عظيم ألم بالأمة، وقد كتب فيه أهل الاختصاص وحذر العلماء من كثير من هذه الأمور. ولست محيطا بما كتب فيه، لكن ينبغي للناس ألا يجروا وراء كل أمر جد في الجد جديدا، وراء كل أمر جد من قريب، فإن الجديد قد يكون فيه مناقضة للتوحيد، وليس كل ما أعجب الناس هو موافق لما يرضاه الله جل وعلا ولشريعة وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر بالأساس هم أهل العلم، ثم كل أهل فن على حسب الاختصاص الذي هم فيه، لكن لا تسأل طبيبا لا علاقة له بالشريعة عن أمر ما حكمه من جهة الشرع، فإن حكم الأمور من جهة الشرع إنما هو راجع إلى علماء الشرع، وعلماء الشرع لا يفتون إلا إذا سألوا أهل الاختصاص فيما يخص اختصاصهم. فالذي يظن أن أهل العلم إذا تكلموا يتكلمون بمنأى عن الواقع فبئس ما ظن، فإن ظنه غلط وخطأ. وما رأينا عبر مرور الأيام والأزمنة إلا أن كلام أهل العلم مؤيد بنور الوحي، والذي يعتمد الوحي فإنه بإذن الله تعالى لا يخيب. ونحن الآن نتكلم بنصوص الوحي عن الطب، لسنا أطباء، لكن إذا طبقنا ما جاء في نصوص الوحي فإننا سنختصر الطريق كثيرا علينا فيما يتعلق بمسائل الطب. فقال رحمه الله تعالى هنا، قال: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان أي الأعمار والأمزجة. ثم قال: فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فهي الدم هنا يكون قريب من الجلد ويكون فيه نوع نضج. قال: فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد هنا. قال: لذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد. فليس كل الناس يقوى على الفصد، يعني الفصد لو رأيتم كيف يفعل الفصد، الفصد يضرب العرق وترى الدم يسيل بقوة بخلاف الحجامة، والناس مدارك والناس يختلفون. قال: وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر. فالربع الثالث من أرباع الشهر، فلو أن في شهر 30 يوم فيكون الربع الثالث تقريبا من 21 يكون من 22 ونصف تقريبا من اليوم 23 في الشهر. هنا دخلنا في الربع الثالث من الشهر. ليش؟ لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ. هذا المصطلح تجدونه كثيرا عند من يستعمل الحجامة، وهو تبيغ الدم. ما هو المقصود؟ زيادة الدم واحتقانه في العضو، فإنه في آخر الشهر يكون قد احتقن الدم وزاد زيادة، بطريقة أنك لو استعملت الحجامة سيكون خروجه أولا كثيرا ثم نافعا. يعني أنت لن تخرج دما صالحا، إنما ستخرج دما فاسدا يضر بالعضو الذي هو فيه. قال: وفي آخره يكون قد سكن، ولهذا يكون في الوسط وبعيد الوسط من الوسط وتذهب إلى آخر الشهر، فيكون عندها حسن استعمال تلك الحجامة. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى في الدرس المقبل نتكلم على بقية مسائل الحجامة والفصد وما فيها من تفاصيل. هذا، والله جل وعلا أعلى وأعلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والهدى والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.